الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهو سيد البلغاء وإمام الفصحاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تامين إلى يوم الدين. إخواني، إن موضوع هذه الليلة من الأهمية بمكان، وهو من المواضيع الجميلة التي هي من الأدب، والشريعة جاءت بالأدب، وهذا الدين قد جاء بالأدب، ولا شك أن مواضيع الأدب تزين المسلم وتحثه على التخلق بالأخلاق الحميدة والفاضلة، لأن الإسلام يعتني بالمسلم من جميع الجوانب، ويريد الإسلام أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومظهره، وهذا الدين لا شك أنه أحسن الأديان وأفضلها وأعلاها، ولا شك أن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع، وأن ما جاء فيها هو أفضل ما جاء إلى أي أمة من الأمم من قبلها. وموضوع أدب الكلام والمحادثة أهميته في نقاط متعددة، فهو يحتاجه المسلم حتى إذا أراد أن يحادث ربه ويتكلم مع الله، وكذلك فهو يحتاجه في الكلام مع أهل العلم والكلام مع أصحابه وأصدقائه والكلام مع زوجته، وهو أدب يحتاج إليه في المجالس، لأن الناس اجتماعيون بطبعهم وهم يختلفون ويتلاقون ويجتمعون ويتزاورون، فإذا عدم هذا الأدب وهو أدب الكلام والمحادثة صارت اللقاءات مضيعة للأوقات، مجلبة للعداوة والشحناء والبغضاء، ليس فيها كبير فائدة، بل ربما انطوت على ضيق وهم وغم بسبب ترك أدب الكلام والمحادثة. وبادئ ذي بدء، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بحفظ اللسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من إطلاق اللسان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خليفا في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وقال أيضا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما يتبين، يطلق الكلام على عواهنه دون تبصر ولا انتباه ولا تقويما للكلمة ولا بحث ولا نظر، فقد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، قد يكون هي اعتداء على ألوهية الله وربوبيته أو اعتراض على قضائه وقدره ونحو ذلك، يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولذلك لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. يعني هذا ليس دعاء عليه، ليس دعاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد من أمته بدعوة لا يستحق، وإلا جعلها الله له رحمة وثوابا يوم القيامة. ثكلتك أمك يا معاذ، هذا من العبارات الدارجة عند العرب التي لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام معناها الحرفي. وهل يكبر الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم أسباب دخول النار حصائد الألسنة. ولذلك جاء كلام السلف في حبس اللسان كان كثير كثيرا، فمن ذلك قول مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أحق من طول، ما رأيت أحوج من طول سجن، ما رأيت أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن: اعط لسانك إلا عن حق تقيمه، أو باطل تجحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. ولذلك السلف رحمه الله العلماء ألفوا في ذم، ألفوا في الصمت، في فضل الصمت، فآليه مثل ما فعل ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. ألفوا في الصمت، وتكلم العلماء في مساوئ الإكثار من الكلام والحث على التقليل منه، وأن الإنسان إذا عد كلامه لا يوشكن أن يعرف ماذا يسود به من الصحائف، صحائف أعماله. ومن الأشياء والضوابط الإسلامية في موضوع الكلام، بالإضافة إلى التقليل منه ولزوم الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، بالإضافة إلى ذلك طيب الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس: في العبد يأتي يوم القيامة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق ثمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فحث على الكلمة الطيبة وأنها من أسباب دخول الجنة. وكذلك لين الكلام، لين الكلام من الأخلاق الإسلامية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ألان الكلام. وأما بالنسبة لآداب الكلام والمحادثة فإنها كثيرة، قد جاءت بها الشريعة، مما يدل على أهمية هذا الموضوع وعلى خطورته، وأنه معتنى به في الشريعة غاية الاعتناء ومكمل غاية التحميل. فمن هذا من أدب الكلام والمحادثة خفض الصوت، خفض الصوت. قال الله تعالى في وصية عثمان لابنه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلا شك أن رفع الصوت مزعج للسامع ومثير لأعصابه، وهو ينبئ عن قلة الأدب. هذا إلا إذا دعت الحاجة إلى رفع الصوت، كالخطيب الذي يخطب بالناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فإذا رفعه في الخطابة هذا مطلوب. كذلك إذا خاف أن لا يسمع أحد تحذيرا مهما أو علما مهما فإنه يرفع صوته، كما رفع صوته صلى الله عليه وسلم. لما تفرقوا وكانوا يتوضؤون بعض الناس لم يهتم بغسل عقبيه، رفع صوته صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فيتبين أن رفع الصوت للحاجة مهم، في بعض الأحيان يكون مطلوبا، لكن في الغالب في المحادثة مع الناس في المجالس أحاديث الفردية والثنائية والجانبية هذه لا بد أن تكون بصوت منخفض. وكذلك ينبغي أن يكون المتكلم بعيدا عن الثرثرة والتشدد وتكلف الفصاحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن جابر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي، يتشدقون في الكلام. وقال أيضا في الحديث الصحيح: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. وجاء وصفهم أيضا بهذه الصفة القبيحة في الحديث الصحيح الآخر: إن الله تعالى يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها البقرة. ومعنى هذا أنه يتشدق بالكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلاء بلسانها لفا. وهذا فيه تنبيه على التكلف والتنطع وتكلف الفصاحة، وهو نوع من التقعر المذموم، هو تقعر، وهو أيضا من الثرثرة، وهو أيضا كناية عن التباهي والاستطالة. فالألفاظ عند هذا الرجل في المرتبة الأولى والمعاني بعد ذلك، فهو لا يحسب حساب المعنى، وهو أيضا يتكلف لك ويلوي لسانه ليا كما تلف البقرة الكلى بلسانها لك. فإذا لا بد من ترك التكلف وأخذ الأمور بالطبيعة والسجية مع انتقاء الكلمات وجودة المعنى. ومن آداب الكلام الإنصات، وخصوصا عندما يكون الشخص الآخر يقرأ كلام الله، فقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الإنصات، ومن الأشياء والمواضع التي يتأكد الإنصات فيها إذا تكلم أهل العلم، وعلى رأسهم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة بأدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإنصات لقوله: عظمت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الكفرة نتيجة التطبيق العملي. الإنصات حتى جاء في حديث غزوة الحديبية قول عروة، قول راوي: ثم إن عروة جعل يرمط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عروة قبل أن يسلم، بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلا يرفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام حيا، وإذا مات فقرئ حديثه في المجالس صلى الله عليه وسلم فلا يرفع الصوت فوق حديثه عليه الصلاة والسلام، وينصت الجميع لأن حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام يقرأ، وتعظيمهم لحديثه من تعظيمهم له لأنه تعظيم لكلامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابي الذي كان عنده ارتفاع في الصوت خلقة صوت مرتفع، إذا تكلم كلام طبيعي العادي مرتفع، خشي على نفسه من الهلاك لما نزلت آية الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: ويلي قد حبط عملي، أنا لو تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام صوتي أرفع من صوتي. وجلس في بيتي حزينا حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما به فطمأنه أنه ليس من الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا أو استعلاء أو احتقارا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء في خلقته. هذا حال الرجل. لكن الذي يملك أن يخفض صوته فهل يرفعه فوق حديث له عليه الصلاة والسلام؟ لا، كلا. ولذلك عروة في غزوة الحديبية لما رأى ما رأى عظم النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه مع أنه كان كافرا، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا، يعني ما رأيت، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد. ومن آداب الكلام أن الإنسان لا يتكلم إلا إذا كانت الكلمة يراد بها وجه الله، لأنه قد يتكلم إظهارا لعلمه أو إظهارا لمعرفته أو إظهارا لفصاحته وبيانه أو استئثارا بالمجلس أو ترفعا على الخلق أو إيذاء للآخرين أو حبا للظهور وترأسا للمجلس. هذه من بواعث الكلام، فينبغي أن يكون الباعث لله، ما يتكلم إلا بما يرضي الله. ولذلك الإنسان المسلم يترك الكلام إذا فكر أن في تركه إرضاء لله، وأن الإخلاص أن لا يتكلم. وإذا دعته نفسه للكلام لهوى فليصمت، وإذا دعته للصمت لهوى يتكلم. ولا يجوز له مع ذلك أن يسكت عن تعليم جاهل أو تنبيه غافل أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فهو لا يزال يمشي بين تلك الضوابط. ومن آداب الكلام أن الإنسان إذا سلم قوما فإنه يبتغي درجة من الكلام تبلغها عقولهم ويفهمونها، ولا يخاطبهم بالصعب الذي لا يدركون معناه، ولا بغريب الكلام الذي لا يفهمونه. وحتى إذا انتقى أشياء من العلم ينتقي الأشياء الأساسية الواضحة السهلة التي تتقبل، ويترك الأشياء التي قد ينفر منها الناس لغرابتها عندهم مع أنها قد تكون من الدين، لكن إذا أدى عرضها إلى تكذيب الله ورسوله كما يفعل بعض العامة إذا عرض عليهم شيء غريب جدا قالوا: ما هذا حدث، ولا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما مثل هذا، فيؤدي به إلى تكذيب الله ورسوله. ولذلك قال علي كما روى البخاري تعليقا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا شيء يهم الخطباء والدعاة إلى الله عز وجل. ومن آداب الكلام أن يترسل فيه ترسلا، ويكون في أثناء أدائه على فؤده وعلى تمهل ليفهم ويحفظ. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كان يحدث حديثا لو عده العاد، لو واحد يعد عند النبي عليه الصلاة والسلام لاستطاع أن يعد الكلمات أو المفردات أو الحروف، ويطيق ذلك ويبلغه إلى آخر الحديث، يستطيع أن يعده عدا. والمراد بقولها رضي الله عنها المبالغة في الترتيل والتسهيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل كلامه، ليس المقصود طبعا أن يلحنه، لا لا، يرتل كلامه يعني يتأنى فيه، يتأنى فيه. قال ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب شجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح أتنفس، فقام قبل أن أقضي صبحتي ولو أدركته، هذا الذي يتحدث بسرعة، هذا الراوي الذي يروي الأحاديث بسرعة بجانب شجرتي يحدث الناس، لأن حجرة عائشة أين كانت؟ بجانب المسجد، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا في رواية البخاري رحمه الله. ومعنى قولها لرددت، ومعنى قول عائشة، ومعنى قولها لرددت عليه، يعني لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل في الحديث أولى من السرد، الترتيل والسؤدة والتمهل أولى من السرد والإسراع. ومعنى قول عائشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنه لم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. وفي رواية للإسماعيلي إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فهما تفهم القلوب، شيء تفهمه القلوب. وروى أبو داود رحمه الله تعالى عن عائشة كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، يعني مفصولا بين أجزائه وواضح، يفهمه كل من سمعه. وعند أبي داود أيضا في الحديث الصحيح كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، ترتيل أو ترسيل، والترتيل هو التأني والتمهل في تبيين الحروف والكلمات، وهو الترسيل بمعنى واحد، ترتيل وترسل وتأني في عرض كلامه عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بطئا شديدا ينفر السامع، لأن بعض الناس عندهم بطء شديد في الحديث بحيث أن السامع ينفر من سماعه. وبالإضافة إلى هذا الترتيل والترسل، وهذا من آداب الكلام، إعادة الكلام المهم الذي يصعب على بعض الجالسين فهمه للأول وهلة أو لأول مرة فيعاد، وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها، معنى قول أنس رضي الله عنه في حديث البخاري كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فإذا الإعادة لأي غرض؟ للتفهيم. فإذا فهمت هل يحتاج إلى إعادة؟ لا، وإنما الإعادة للتفهيم. وكذلك فإن الإعادة أقصاها ثلاث مرات، أقصاها ثلاث مرات، وهذا قد جاء في الشريعة في أشياء كثيرة أن الغاية ثلاث مرات، الاستئذان ثلاثة، والطلاق ثلاثة، آخر شيء، وهنا يعيدها ثلاثة لكي يبلغ بها الغاية. وأما الإعادة الكثيرة أكثر من ثلاث قد تمل. ولذلك قالت جارية لابن السماك: ما أحسن كلامك إلا أنك تردده. قال: أردده حتى يفهمه من لم يكن فهمه. قالت: فإلى أن يفهمه من لم يكن فهمه يمله من فهمه. يعني إذا كررت كثيرا إلى حتى يفهم الذي لا يفهم يكون الذي فهم قد مل من الترديد. فالمسألة وسط، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك الإقبال على المتحدث بالوجه، وعند قيام المصلي في الصلاة فإنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يرفع رأسه إلى السماء، لأن الله قبالة وجه العبد في الصلاة. إذا قام المصلي يصلي ينصب الله وجهه لوجه عبده المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت عرض الله عنه. وكذلك فإن الناس في حال الخطبة يلتفتون بوجوههم إلى الخطيب، كما قال الصحابة في وصف حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب التفتوا بوجوههم إليه. وهذا أمر أيضا يغفل عنه كثير من الأئمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سوى الصفوف أقبل عليهم بوجهه، فسوى الصفوف وأمرهم بتسويتها، فيلتفت إليهم بوجهه ولا يقل من مكانه استووا اعتدلوا، وهو لا يعرف هل استووا اعتدلوا أم لا. وكذلك من آداب الكلام والحديث الإعراض عن الفحش والألفاظ البذيئة، وهذا معروف. لكن حتى يعني هذا البذاء ما يتلفظ بها الإنسان، هذا مفروغ منه. الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، لكن لو الإنسان أثناء الكلام سمع فحشا فإنه يعرض عنه ويشيح بوجهه دلالة على إنكاره للكلمة السيئة أو الشيء الذي يخالف الحياة. قد لا يكون لكن يخالف الحياة. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة من القطن قد وضعت في المسك، خذي فرصة ممسكة يعني بالمسك، فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، هل يقول لها ضعي هذا في مكان كذا؟ استحيا، فأعرض بوجهه. قالت عائشة: فأخذتها فجبلتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الإنسان إذا وصل في الكلام إلى مرحلة أو إلى حد فيه شيء يخالف الحياء فإنه يعرض الوجه. هذه امرأة تسأل، لا يناسب أن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل لها أكثر من هذا، فتركه لعائشة. امرأة تتفاهم مع المرأة، لكن الرجل النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خبرها. والله عز وجل كنا عن الجماع بالمسيح، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لا شوف، لا انظر إلى الأدب، يعني القرآن الله عز وجل يعلمنا الأدب. أو لامستم النساء، ما هي الملامسة هنا؟ الجماع، وليست مجرد اللمس. عرفين من أقوال العلماء أن الملامسة هنا غير اللمس. أو لامستم يعني أتى الرجل أهله. وكذلك من آداب الكلام تقديم الأكبر، فإن الناس قد يجتمعون في مجلس أو يأتي وفد يريد الكلام، فمن الذي يتكلم؟ الأكبر. إذا كان عارفا بأصول الكلام فقيها يتكلم الأكبر. الأدب أن يبدأ الأكبر، توقير الكبير من أصول الشريعة، من أصول الأدب في الشريعة توقير الكبير. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. الأكبر هو الذي يبدأ بالكلام والسؤال، وهذا قد جاء النص عليه والأمر به والإنكار على من خالفه في الحديث الصحيح، وهو حديث عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أنهما أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود. حويصة ومحيصة وعبد الرحمن مسال أخو القتيل جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلموا في أمر صاحبهم القتيل الآن. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، عبد الرحمن كان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، كبر الكبرى. قال يحيى: يعني ليلي الكلام الأكبر، ليلي الكلام الأكبر. الأكبر هو الذي يتولى الكلام ويبدأ به. فتكلموا في أمر صاحبهم، وفي رواية: كبر كبر. قال: فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان هو أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما الأكبر: كبر كبر الكلام. ويدل على هذا المعنى اللطيف أيضا الحديث الذي جاء في التلغيز الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فإنه كان يلغز لهم ليختبر ذكاءهم ويستجر قريحتهم أو قرائحهم للتفكير والاستنباط. وكذلك مما يتعلق بهذه النقطة أيضا ترك الكلام للأفقه، فإنه قد تحدث مناسبة تدعو للكلام، فيود واحد من الناس أن يتكلم، تحدث حادثة تحتاج إلى تعليق، فيترك التعليق لمن حصلت حادثة في المجلس. يترك التعليق عليها لمن حصلت حادثة في المسجد، يترك التعليق عليها لمن للأفقه، يترك التعليق عليها للأفقه، لأن كل إنسان يريد أن يعلق. مثلا منكر شيء حصل، حادثة حصلت، لا بد من تعليق، يترك للأفقه، مع أن كل الموجودين تدعو حاجتهم أحيانا إلى الكلام. لماذا؟ لأن الأفقه والأعلم عنده مما نور الله به بصيرته ما يستطيع أن يقنع به الناس، ويكون تعليقه أولى من تعليق غيره، وكلامه أحسن من كلام غيره. وإليك الدليل: لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة في من يتولى الأمر من بعده. الأنصار قالوا: نحن أولى، نحن كثيبة الإسلام، نحن عماد الجيش الذين نصره الله ورسوله، يكون الأمير منا والخليفة منا. لما أوشكوا أن يبايعوا سعد بن عبادة، هذه حادثة جلل، حادثة كبيرة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لما تكلم الأنصار وقام خطيبهم فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين، وأنتم الأقلية، نحن الأكثرية الأنصار، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحملوننا من الأمر لأن هذا الآن معناها الأنصار يريدون أن يكون الخلاف فيهم. فلما سكت قال عمر فلما سكت خطيب الأنصار أردت أن أتكلم. لاحظ الآن كلام عمر، أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، كنت قد أعددت مقالة في نفسي رصينة في غاية البلاغة والأهمية، كلام متقن، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني في نفسي، أعددت كلام الآن من الأهمية بمكان أن يقال، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، أريد أن أبتدع قبل أبي بكر وأتكلم بها، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك تمهل، فكرهت أن أغضبه، قال عمر فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته، يعني على البديهة، مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهتي مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. فكان من كلام أبو بكر ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. طول حكمة، انظر إلى حكمة في كلام أبو بكر، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، ما كرهت من كلام بكر غير هذه الكلمة، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إذن أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. لما ترك الكلام لأبي بكر أجاز أحسن من عمر، مع أن عمر يريد أن يتكلم والوضع يدعو للكلام. ومن الأمور المهمة في أدب الكلام والحديث والمناقشة التقديم، إذا أراد الإنسان أن يتكلم يقدم بمقدمة تناسب الكلام، خصوصا إذا أراد أن يتكلم بين يدي عالم، إذا أراد أن يتكلم بين يدي مفتي يحتاج إلى نوع من التقديم، ليس كالكلام مع الرفيق والصديق، فهذا له أدب آخر وشيء مرتبة أعلى. ومثل هذا ما ورد في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما، تصور المسألة الآن، اثنان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، واحد قال اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم. يعني هذا الأدب، قدم مقدمة وسألن، قال وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا، إلى آخر القصة. وفيها رجم المحصنة التي زنت، وجلد الزاني غير المحصن، وإلغاء كل حكم باطل مخالف لما في كتاب السنة. وكذلك من أدب الكلام والحديث عدم مقاطعة حديث الناس، أنت إذا دخلت على أناس يتكلمون فلا تقطع حديثا، فإن قطع الحديث مخالف للأدب. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة، حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. ما تأتي أنت إذا تعظ القوم تعلم القوم، أتيت على قوم هم يتحدثون بحديث، لا تأتي فتقول اسكتوا أنصتوا عندي كلام وهم وعندهم حديث يتحدثون به، حديث مشترك، ولكن أنصت. هذا يقول ابن عباس يعلم الوعام والدعاة، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم، إذا قالوا لك حدثنا يا فلان، ذكرنا يا فلان، عظنا يا فلان، فإذا أمروك فحدثهم. ما هو الفرق؟ غير قطع الحديث، ما هو الفرق؟ أنك لو حدثتهم بناء على طلبهم فإن الحديث يكون أشهى لهم وأكثر موقعا في نفوسهم من أن تبادئهم أنت تطلب الإنصات. لكن الإنسان قد يحتاج للإنصات مثلا في موضع يكون فيه أناس لا يذكرون الله بل يقعون ربما في معاصي كلام فارغ، فإذا قام واحد قال يا أيها الإخوان أنصتوا عندنا فلان يريد أن يتكلم أو يريد أن نسمع كلامه بدلا من كلام فارغ، لكن الناس عندهم حديث مشترك قد اجتمعوا عليه، لا تدخل عليهم فتقطع حديثهم، لكن انتظر اجلس إليهم أنصت، فإذا طلبوا منك الحديث تحدث. الإسلام أدب، أقول الإسلام أدب. وفانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، لا يتكلفون في الدعاء، ما يأتون بالسجع المكروه المتكلف الذي يضيع الخشوع في الدعاء. واستنبط منه ابن حجر رحمه الله كراهية التحديث عند من لا يقبل عليه، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، وأنه يحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. وكذلك من أداب الكلام أنك إذا قدمت على أناس ابدأ بالسلام قبل الكلام، وهذا أدب منصوص عليه في الحديث الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا، يعني تأديبا وتعليما. دخل على مجلس، أين فلان؟ من رأى فلان؟ لا تجيبوا، علموه أن يسلم أولا ثم يسأل. السؤال السلام قبل السؤال، السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا. وكذلك هنا الضوابط الشرعية في الحديث، أن الإنسان لا يجوز له أن يكذب، وهذا مفروغ منه، ولكن هنا أمر يفعله بعض الناس وهو الكذب لإضحاك القوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. يكذب في الحديث من أجل الإضحاك أو التنكيت كما يقولون. وكذلك من آداب الحديث أن لا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا معلوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. العلة من أجل أن ذلك يحزنه حتى لا يحزن، لأنه قد يظن أنه دون مستوى الكلام. ها أنت وهو تتكلمان وهو بمعزل عنكما، معناه أنه دون مستوى الكلام، معناها احتقار بطريقة غير مباشرة، أو أن يظن أنكما تتآمرا عليه، فاختص الكلام بينكما وتركتماه، فكأنكما تدبران شيئا ضده. ولأجل ذلك قال فإن ذلك يحزنه. فهذا التنادي إذن من الشيطان، إن من يدعو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. طيب لو كان في المجلس عشرة فتناجى تسعة دون العاشر، تسعة اتفقوا على كلام والعاشر غير مشترك معهم في كلام هم، هل يكون تناجي محرم؟ نعم. أيهما أشد، هذا أو التنادي اثنان دون الثالث؟ أشد هذا، تسعة دون العاشر أشد. طيب لو أن هناك ثلاثة في المجلس فتكلم الأول والثاني بلغة لا يتقنها الثالث ولا يعرفها، كأن يكون الثالث لا يحسن الكلام بالإنجليزية، فتكلم الأول والثاني بالإنجليزية بكلام بصوت مرتفع، هل يعتبر تناجي؟ يعتبر تناجي؟ نعم، لأن الخشية المحذور المفسدة قد حصلت، لأنه يجهل اللسان الذي تتحدثان به. طيب لو صار في المجلس أربعة فتكلم اثنان سرا بينهم والثالث والرابع صامتين بعيدا عنهم، هل يعتبر تناجي؟ لا يعتبر تناجي، لأنه يمكن أن يأنس لصاحبه. ومن آداب الحديث والكلام أن تحفظ سر المتحدث إليك إذا طلب ذلك صراحة، أو صدرت منه إشارة تدل على أنه يريد أن تحفظ سره، طبعا فيما لا يضر المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. ما معنى الالتفات هنا؟ إذا حدث رجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، ما معنى الالتفات؟ أيه، يعني أنه يتأكد أنه لا يوجد أحد يستمع، فهو يتكلم ويلتفت أنه لا يوجد أحد يستمع. هذا ما معنى؟ أنه سر، ولو ما قال لك احفظه ولا تخبر به أحدا، كونه التفت يعني أنها أمانة، كونه التفت ليتأكد أنه لا يوجد أحد يصد هذا يعني أنها أمانة. قال العلماء فإفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إذا لم يكن فيه إضرار. لكن إذا كان فيه سر فيه ضرر على المسلمين فلا بد من إفشائه لأهل الحسبة، الآمرين معروف نهي عن المنكر لكي يغيروا المنكر، ولا يصير هذا سرا له حرمة، ما له حرمة لأن في ضرر على المسلمين. وكذلك من آداب الحديث والكلام أنه لا يجوز هجر المسلم بالكلام فوق ثلاثة أيام، لا يجوز أن تقاطع أخا مسلما من أهل السنة أن تقاطعه فوق ثلاثة، حد الزعل بين المسلمين ثلاثة أيام، بعد ذلك لا بد أن تجيبه وتكلمه وتتحدث معه. ومن آداب الحديث كذلك أن يكون باللغة العربية للعرب، المسلمين العرب يتكلموا باللغة العربية، وهذا مع الأسف في هذا الزمان أمر قد خولف، وطغت الغزو، طغى الغزو الثقافي الكافر على عقول المسلمين، وأعجب أبناء المسلمين بالكفرة أيما إعجاب، حتى صاروا يتحدثون بلغتهم، ويتفاخر المسلم بحديثه بلغة الكفار لكي يعرف بأنه يعرف لغتهم وأنه يجيدها ويخرج حروفهم على حسب المخارج الموجودة عندهم ويتقنها، وأنه يتكلم الإنجليزية مثلا بطلاقة. هذا صار الآن عندنا شائع منتشر مع الأسف. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ولهم ألسنة مختلفة. قال الله عز وجل: ومن آياته اختلاف ألسنتكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والله عز وجل أرسل كل رسول بلسان قومه. نحن مسلمون نتكلم اللغة العربية، نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، والقرآن كلام الله عربي، فلماذا نتكلم بغير اللغة العربية في أحاديثنا وكلامنا ومناقشاتنا؟ وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم مجانبة أو مخالفة أصحاب الجحيم، كلاما في هذا الموضوع، وهو الكلام والمحادثة والتحدث بغير العربية. فقال: كره الإمام أحمد أسماء الشهور بالفارسية. قال شيخ الإسلام: ما قاله أحمد له وجهان. أولا، إذا لم يعرف الاسم جاز أن يكون محرما، كان يكون الاسم معناه في شرك، وأنت تتكلم تستعمل الاسم هذا ويمكن الاسم هذا في شرك، فيه تعبيد لغير الله، صح ولا لا؟ الآن بعض أسماء الكفار مثل عبد المسيح، يعني كان عبد المسيح مترجم مثلا. طيب. والسبب الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. فإذا اللغة العربية من الأشياء التي تميز الأمة هذه عن بقية الأمم، فلماذا نستخدم لغة غيرنا؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الخطاب بها، يعني بالعجمية، من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. يعني لو ما تعرف المعنى لا تتكلم، لأنه قد يكون شركا أو كفرا. لا تتكلم بلغة غير عربية في شيء لا تعرف معناه، لأنه قد يكون شركا أو كفرا، خصوصا أسماء الأشهر، لا تستعمل أسماء الكفار. وقد أخذ، يعني الإمام أحمد رحمه الله، بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، حديث عمر: وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم، فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة أو الرطانة، كلاهما صحيح، عن الرطانة مطلقة. هذا كلام تيمية. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع. ماذا سماهم الله؟ الطالبين من فضله في الشراء والبيع، ماذا سماهم الله؟ تجارا. ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة، السماسرة السمسار، هذه كلمة أعجمية. إيش معناها؟ تاجر سمسار. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف بالعربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، ولذلك الآن في بعض الناس يسمون أسماء أعاجم، مرفة، ناريمان، هذا غير ويسمون أيضا بأسماء الكفرة أسماء الأعاجم المعروفة نرفة ناريمان شيريهان شيرين ميزين وكذلك هذه أسماء عجمية كذلك يسمون أسماء الكفار إسلندا أورندا بسوزان وش ودينا يعني فصاروا يسمون بأسماء الكفار وقد يكون الاسم معناه قبيح في شرك أو كفر يسمون به يسمون به. قال شيخ الإسلام فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالقا لها بالعجمية. إذا الشافعي يكره خلط اللغة العربية باللغة العجمية وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. ثم ساق ابن تيمية آثار عن الصحابة والتابعين في قضية الكلام بالعجمية وقال عمر ما تكلم رجل بالفارسية إلا خب يعني صار مخادعا غشاشا ولا خب إلا نقصت مروءته. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. ونقل عن طائفة من السلف أنه كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية يعني لو قال واحد طيب في بعض الأحاديث فيها كلمات عجمية هذا سنة يا أم خالد وأم خالد هذا السنة والسنة في لغة الحبشة يعني الحسن الجميل مثلا ورد في كلمات حبشية في بعض الأحاديث أو غير عربية. قال شيخ الإسلام وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب يعني لو واحد استعمل كلمة عجمية نادرا استعملها في كلامه ما أمرها سهل لكن أين الخطر. قال شيخ الإسلام وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا يعني لماذا ورد عن بعض السلف أنهم استخدموا ألفاظ أعجمية إذا كان الكلام بالعجمية مكروه ومنهي عنه لماذا استخدم بعض السلف ألفاظا أعجمية في كلامهم. تجد ترى في كلام الإمام أحمد ألفاظ أعجمية أحيانا لماذا؟ قال إما لكون المخاطب أعجميا يشرح الدين أو الحكم الفقهي لواحد أعجمي أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الإفهام عليه يعني أن يفهمونه بسرعة أن يفهموه بسرعة فلذلك قد يستخدمون ألفاظ عجمية. إذن متى تستخدم الألفاظ العجمية يا جماعة؟ عند الحاجة كما إذا كنت تكلم شخصا أعجمي أو أن هذه الكلمة مثلا ما لها مقابل بالعربي ما لها مقابل اللي اخترعوا الذين اخترعوها هكذا سموها مثل اسماء الادويه اسبرين بنسلين ايش يعني قد لا يوجد له ايش مع الاسف طبعا يعني مع الاسف نحن السبب نحن تخاذلنا وتراجعنا هذا الذي ادى بنا الى ان نكون اتباع حتى في الاسامي ناخذ بس ناخذ اسامي غيرنا. لكن اذا كان الشيء له اسم مقابل يعني مثلا باص هذه كلمة أجنبية مقابلة حافلة مثلا البيجر مثلا المنادي يمكن أن تقول المنادي بيجر بدل بيجر منادي لكن الآن نحن تأتينا الأشياء والاختراعات بأسمائها فنأخذها بأسمائها ولا نكلف أنفسنا حتى البحث عن المرادف العربي أو المعنى العربي لهذه الكلمة ولو عرفنا يصير مهجورا. لكن أقول قد يعذر الإنسان باستخدام كلمات عجمية إما لتفهيم أعجمي أو لأن الكلمة ليس لها مقابل بالعربية معروف عندنا ولا اللغة العربية تستوعب. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة أو إيش وتنسيق أسماء لمخترعات كيف اللغة العربية أوسع اللغة تجد الشيء الواحد في اللغة العربية له كذا اسم الأسد له كذا اسم مئة أكثر أما في اللغة الإنجليزية تجد كلمة واحدة لا عدة معاني وهذا هي ضعف أقول هذا ضعف. لما يكون الشيء له أكثر من كلمة هذا يدل على ثراء اللغة. أما لما يكون الكلمة الواحدة لها عدة معاني هذا يدل على الاشتباه ويدل على اللخبطة ويسبب إرباك للسامع يقصد هذا ولا نفس الكلمة. طيب على أي حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم خالد هذا سنة بلغة الحبشية. وأما اعتياد الخطاب الآن ابن تيمية يقول لو صارت استعمال كلمات شيء يسير كان ماشي الحال، لكن إذا صار شيئا هذه الخطورة. أما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله، يصبح اللغة هذه الأجنبية الأعجمية شعار كلام هذه لغة مصر من أنصار المسلمين تفرض فرضا، مصيبة، هذه مصيبة. أو لأهل الدار ناس أهل بيت يتكلمون بالعجمية، للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق أهل السوق كل لغتهم أعجمية مثلا، أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه. يعني إذا صار الحال إلى هذا فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام، الصحابة أول ما فتحوا البلاد ماذا فعلوا؟ ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية، لغة الرومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية. وهذا ترى من فضل الصحابة، والله تعرف حق الصحابة، فتحوا الأمصار. الآن لغة أهل الشام ومصر إيش؟ العربية. من الذي علمها؟ الصحابة. نحن الآن نقتل اللغة العربية في بلاد المسلمين بإشاعتنا اللغات الأجنبية واعتماد اللغات الأجنبية. عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. ثم قال واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. كيف تعرف كلام الله والقرآن؟ يصلح أن تقرأ الفاتحة في الصلاة بالعجمية، بالإنجليزية تقرأ؟ ما يصلح. والعلماء كلام في قضية الإحرام بالعجمية، يعني التلبية بالعجمية والذبح بالعجمية، يعني يجب على حتى على العجمي أن يتعلم بسم الله عند الذبح والتلبية باللغة العربية، وما يقيم به الصلاة باللغة العربية يجب عليه. أما أن يفسر القرآن ولا معاني الأحاديث يقرأ بالكلام العجمي كلام ما في مانع، لكن إذا جاء يذبح يعلم بسم الله ولا يقول إلا هذه الكلمة. والمسألة فيها خلاف وفيها كلام، لكن القضية الآن العيب الكبير فشو هذه الكلمات بيننا في مجالسنا وألفاظنا الزاردة، صار فيها كثير من كلمات العجمية، هات الجلاس وأكلنا جام. وحتى عندما يعني في الشركات يعني ترى بعض الجامعات تجد يعني كلام عجيب، شيء تتقذف منه النفوس وتستك منه الأسماع، وهو يعرف المقابل، لكن ما أدري هو يريد أن يبين أنه عالم بلغة القوم، أو يرى أن الكلام نصفه بالعربية ونصفه بالإنجليزية يدل على تقدم ورقي وحضارة. ارجع للكونتراكت شوف السلاري كم، ومسألة فيها كونفيوجن يعني ليش؟ يعني هناك ما أدري ماذا نسميه. على أي حال هذا واحد من الإخوان اتصل على على على غرفة من غرف الطلاب في الجامعة، أحدثني بالقصة. يقول أريد فلان من غرفة كذا، هذا عربي، هذا الطالب الذي يتكلم معه عربي، رجع قالوا نوبدي. طيب لماذا يقولون هذا؟ فبعض المسألة، إذا المسألة أنا أقول هزيمة نفسية، أنا أقول هزيمة نفسية، ما في شيء. وكذلك من أدب الحديث والنقاش عدم رفع الأصوات وخصوصا في المجالس في المساجد، فإن بعض الناس لا يأذنون لحرمة المساجد. وكذلك عدم تكليم المبتدع والعاصي المصر وهجره، عكس هجر المسلم، هجر المسلم حرام، هجر المبتدع والعاصي واجب، كما فعل ابن عمر أو كما فعل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. رأى رجلا يخذف، يضع الحصى بين أصبعيه ويرمي يخذف، فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا يمكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتشقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. ومن أحكام الكلام والمحادثة أيضا مخاطبة المصلي وهو يصلي، ما حكمه في الشريعة؟ إذا دعت الحاجة لمخاطبة الإنسان وهو يصلي في الصلاة فإنه يجوز ذلك، لكن أين يقف المخاطب المتكلم؟ روى الإمام البخاري رحمه الله في حديث أم سلمة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر وعندها ضيوف، قالت ثم رأيته يصليهما، يعني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنهما، عن صلاة الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، خشيت أم سلمة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام نسي، فأرادت أن تذكره، دعت الحاجة، هي مشغولة بالضيوف، ماذا فعلت؟ قالت ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قالت للجارية قومي بجنبه فقولي له، تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين، يعني ركعتين بعد العصر، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده، معناها انصرفي، أعرف ماذا، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، ذهبت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله سمعتك تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده فاستأخرت عنه الجارية، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، يخاطب زوجته عليه الصلاة والسلام، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني هاتان إيش؟ قضاء سنة الظهر البعدية، شغله الوفد عنهما فقضاها بعد العصر. فإذا هو ما تقصد يصلي بعد العصر، وإنما كانت قضاء لسنة الظهر. إذا هل يجوز مخاطبة المصلي وهو يصلي؟ نعم، عند الحاجة. أين يقف المتكلم؟ أمام المصلي أو وراءه؟ بجانبه حتى لا يشوش عليه، أو لو وقف أمامه وتكلم ربما ينظر، لو وقف وراءه يتشوش وصل الكلام، يقف بجانبه. إذن هذا الفقه، لو احتجت أن تكلم افرض أنك أنت الآن تريد أن تغادر بيتا مضطر ولا بد أن تخبر إنسانا بكلام، فوجدته يصلي، تقول الحق بي إلى مكان كذا، وجدته يصلي، ماذا تفعل؟ ممكن تترك ورقة، ممكن كذا، لكن لو خشيت ما يراه لا بد تتكلم الآن وتمشي، تقف بجانبه تقول الحق بي إلى مكان كذا وتمشي. قال البخاري رحمه الله باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. طيب، ومن الآداب المحادثة الكلام والمحادثة الكلام مع الأهل، يعني مخاطبة الزوجة وملاطفتها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في السفر، وهذا من حسن عشرته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة، هذه قصة لطيفة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، يعني كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. من كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث من؟ عائشة. قالت حفصة: إيش رأيك نجرب نبدل البعير عن البعير ونشوف ماذا يحدث؟ فقالت: بلى عائشة. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة. طبعا عائشة ندمت انه مثلا ما رجع اليها، قال: وين عائشه؟ مشى مع هذا الجمل الذي يمشي ومن عليه ويتكلم تكلم. فلما نزل، طبعا عائشه تعذر في صغر سنها حتى لا يستغرب الانسان الكلام هذا كما يقول الان في الروايه. فلم وكذلك الغيره، اقول الغيره تكون على المراه شديده الوطأة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الاذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا او حيه فلدغني ولا استطيع ان اقول له شيئا. ما هما أخطأ عليها، ما أخطأه عليه الصلاة والسلام، هي رضيت بتبديل البعيد. ومن آداب الحديث والكلام أيضا أن قوله عليه الصلاة قوله في الحديث: نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، يعني ما تكلم امرأة متزوجة في موضوع إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فتنة، وحق الزوج عظيم، إلا فيما لا بد منه من التحذير من الزوج، نفس الزوج مثلا، من الزوج نفسه. وكذلك من الآداب كراهية الحديث بعد العشاء إلا لحاجة، مثل السمر مع الضيف أو مجلس العلم. أما السهرات الموجودة الآن بالبلوث وغيره هذا، أو مجالس الغيبة والنميمة، هذا حرام. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث بعد صلاة العشاء. ونذكر الآن جملة من الآداب بسرعة نلخص بها ونزيد على ما تقدم. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين عن شروط الحديث وآدابه: الشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه باجتناب نفع أو دفع ضر. الشرط الثاني أن يكون الحديث في موضعه المناسب. الشرط الثالث أن يقتصر على قدر الحاجة إليه. الشرط الرابع تخير الألفاظ والكلمات المناسبة. طبعا سنضطر للإسراع الآن من أجل الوقت، لكن الكلمات هذه لها أهمية. أن يكون الكلام لداع يدعو. الثاني أن يكون الحديث في موضع المناسب. الثالث أن يقتصر على قدر الحاجة. الرابع تخير الألفاظ والكلمات المناسبة. وكذلك من أدب الحديث: إذا حدث الرجل حديثا تعرفه لا تشاركه فيه، كأنك تظهر للناس بأنك تريد أن يعلموا أنك تعلم من ذلك مثل الذي يعلم. فإذا جاء يسأل القصة دعه يسأل ولو كنت تعرفها، لا تقاطعه وتضيف وتتكلم وتدخل عليه، هو الآن يتكلم، أنت تعرف القصة اسمع. بعض السلف كانوا يسمعون الحديث من شخص وقد سمعوا من شيخ قبله بعشرات السنين، لكن من باب التواضع. وإذا كنت في قوم ليس ببلغاء ولا فصحاء فدع التطاول عليهم من بلاغة والفصاحة، دع. وإذا كنت في جماعة أو قوم فلا تذكر جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم، فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك فينسب إليك السفه. إذا جلست مجلس لا تقول مثلا: كل أهل الهند كذا، وكل أهل الشام كذا، وكل أهل مصر كذا، وما في مصر إلا وكذا، ولا يمني إلا كذا، ولا واحد من الجنوب إلا كذا، ولا من الشمال إلا كذا. لماذا هذا التعميم؟ أصلا ظلم. ثانيا، ممكن في المجلس وأنت نام لست منتبها يكون في المجلس واحد من تلك البلد التي أنت ذممت أهلها فتكون عنده سفيها. ولا تذم أثم من أثناء الرجال أو النساء، طبعا إلا ما ذمه الشر، بأن تقول هذا قبيح من الأثماء، لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك، ولعله يكون بعض أثماء قومه وأهله، ولا تستصغرن من هذا شيئا، فكل ذلك يجرح النفس، وجرح اللسان أشد من جرح اليد. من الآداب بسرعة: لا تتحدث عن نفسك إلا لحاجة، ولا عن أولادك ولا أموالك ولا عن الدعوات التي تلقيتها ورفضتها إلى آخره، هذا ما هو من التواضع. كذلك إظهار الاهتمام بمن تحدثه، أصغ إليه، أعره انتباها، أعطه إحساسا بأن له قيمة ووزن. في موضع الجدال والمناقشة كن واسع الصدر. عدم الاستئثار بالحديث ومنح الفرصة للآخرين للكلام، من بعض الناس ما يتركون فرصة للناس في المجلس الكلام يستأثر به، وهذا من الكبر. وزع النظرات على من تحدثهم، تخلل الحديث بفترات إصغاء إلى الآخرين، تعينك على ترتيب أفكارك، لأن الذي يعين على ترتيب الأفكار هو الصمت وليس الكلام. خلق الله لك أذنين اثنتين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به، وجعل الله لكل شيء بابين، وجعل للسان أربعة أبواب. ما هي؟ الشفتين والأسنان. شفتين عنوية وفكرية، وأسنان عنوية وفكرية، لكي ينحبس اللسان. مع ذلك أسرع شيء يخرج من السجن هو هذا. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطقة، وعدم خلط الجد بالهزل، والتفكير في أنسب العبارات وأحسن الألفاظ، ومراعاة مخارج الحروف والألفاظ دون تكلف وتخلل كالبقرة. عدم الإسراف في المدح والذم، ليكن صوتك هادئا مسموعا بوضوح دون ارتفاع أو صياح، ويحسن أن لا يكون على وتيرة واحدة فيمل السامع. عدم التعالي والأستاذية، كثيرا ما يكون الحديث طريفا في موضوعه ومقبولا، ولكن الإطالة وكثرة الثرثرة فيه تضعفه. المحادثة شيء والخطابة شيء آخر، فلا يصلح أن يتحول الحديث إلى خطبة دون داعي. المناقشة الهادئة من أمتع أنواع الحديث طالما تحل الطرفان بالأدب الإسلامي، ولهذا تفصل فيه. إياك والحديث في موضوع لا تفصله، تجنب الغمزات واللمزات وإخراج اللسان أثناء الحديث والشهيق والأف. كثير من الناس يتأثرون باللهجة أكثر مما يتأثرون بالمجمول الحرفي للألفاظ، فاحرص على صدق اللهجة. عدم الإسراع في الحديث فتأكل لطف الألفاظ وتترك الجمل للسامع دون إكمال، وهذا مذموم. وعدم الإبطاء الشديد المسبب للملل كأنك تعطيهم بالقطارة. وبعض الذين يبحثون في هذه المسائل يقولون ان حدود السرعه الطبيعيه في الكلام 120 كلمه في الدقيقه. طبعا تصور كم سيئه علينا ونحن نتكلم كذا كلام كلمه في الساعات. اياك والكلام اثناء الغضب، فان الغضبان تنهال عباراته في سرعه تدمر بعض المقاطع، مما يعطف بوضوح الكلام ويثير المستمع. سجل صوتك مره لتعلم خطأك من صوابك، فتدرك كم سجل الملك عليك في صحيفتك. إذا لاحظت أن مستمعيك يستعيدونك بعض العبارات، فمعنى ذلك أن صوتك أو مخارج الحروف أو درجة الكلام ومستواه غير مناسب. وإذا كانوا يقاطعون حديثك فاعلم أن كلامك ممل. حاول أن تقرأ بصوت مرتفع لتتدرب على الحديث والكلام. تقرأ طبعا لوحدك. ليس أفسد لأجواء الاجتماعات من انقسام الناس أزواجا يتحدث كل اثنين مع بعضهما فيقل الانتفاع، بدلا من توحيد المجلس على مستمع واحد ويدور الكلام بينهم. لكل مناسبة حديثها المناسب، فكلام الدرس غير كلام الزيارة، غير كلام مائدة الطعام، غير كلام الزوجين، وهكذا. التمهيد لذكر الموضوعات المحرجة بكلمة، مثل كلمة لا مؤاخذة مثلا. إعطاء الحاضرين قدرهم وإشعارهم بقيمتهم عندك، مثل قولك مثلا كما تفضل فلان، أو مثل ما ذكر الأخ فلان، إضافة إلى ما ذكره أخي فلان. هذه نقطة جيدة، هذه إضافة بسيطة على ما ذكر، ونحو ذلك. حذار من الإطراء الزائد، فإنك إذا أطريت أولا تخالف السنة في المدح في الوجه، وثانيا يبين أنك منافق وكذاب. فإذا قلت مثلا واحد قال كلمة، قلت هذه فائدة عظيمة وكبيرة وهائلة وجميلة وذات أو وزن ولا مثيل لها، أو أن يقال كما يحدث في بعض المجالس من النفاق أنت رأس المال في هذه البلد ونحن أيتام من غيرك. التخطئة في الحديث لها آداب، كما يقول إنسان مثلا اسمح لي أن أعلق على شيء، أو من منا لا يخطئ لكن هنا حصل خطأ، إن كان تعليقي خطأ أرجو أن تصحح لي، إذا كان فهمي لكلامي غير ما تقصد أرجو التوضيح منك، ونحو ذلك. فالتخطئة للآخر لها آداب. وكثيرون يبدأون بداية جيدة ثم يسيئون كثيرا فيقول اسمح لي أو مع تقديري واحترامي لك أو يا عزيزي، ثم ينزل عليه بكلام شديد جدا. وكذلك لنحرص على التلميح بدلا من المواجهة ما أمكن، نتجنب الكلمات النابية والألفاظ السوقية، الإصغاء والاستماع للآخرين، وهذا فن بحد ذاته. سئل أحد الأطباء الناجحين عن أهم أسباب نجاحه فقال الإصغاء والاستماع، فإن كثيرا من المرضى يأتون إلي لا لكونهم مرضى حقيقة ولكن لأنهم يريدون مستمعا يفهي إلى شكواهم وتضايقاتهم النفسية. ولذلك تجد بعض الإخوان الجيدين إذا جاء واحد يتكلم في مجلس يأخذ ورقة ويسجل الكلمات المهمة التي تستفاد أو تحتاج إلى تعقيب مثلا، ونحن نسمع ولا ننصت، يعني في فرق بين السماع والإنصات. فالإنصات حضور القلب، أما السماع وصول الصوت إلى الأذن. ولذلك نحن أحيانا نعيد ما قاله الآخرون في نفس المجلس أو في المجلس نفسه مرة أخرى ونكرره. هذا التكرار نتيجة عدم الانتباه والإنصات. لو الآن قلنا يا أيها الإخوان أعيدوا لنا هذه النقاط، فتجد بعض الناس يعيدون الجملة التي قالها شخص، قالها يريد غيرها يعيد الكلمة. لماذا؟ ما كان منتبه ومنصت لما تكلم الآخر، هو يفكر يتذكر شيء لكنه لا ينصت إلى كلام غيره، ولذلك يتذكر الفائدة فيقولها وغيره قد قالها قبل قليل. فما هو سبب التكرار في المجالس؟ عدم الإنصات والانتباه. أقبل بوجهك على من تحدثه، المقاطعة تجرح شعور محدثك، فإذا أردت أن يستمع إليك الآخرون فأحسن الإنصات إليهم. لا تتكلم وفمك مملوء بالطعام، ولا تسل من فمه مملوء بالطعام، لأن في إحراج له. في المناقشات يهتم بما يلي: قصد وجه الله تعالى وإظهار الحق، ثانيا التمهل قبل الإجابة على كلام الطرف الآخر، ثالثا عدم الإصرار على الرأي والمعاندة، رابعا ترك المبالغة ولا بد من الواقعية، خامسا ليس المقصود تبيان صوابك ولكن أيضا حفظ ماء وجه صاحبك والمحافظة على كرامته ليتشجع بالاعتراف والعدول عن رأيه، سادسا إن كان للمجلس رئيس يشجع الجميع على الاشتراك الفعلي ويعطي الجميع فرصة للكلام ويلتزم الحياد ويمنع المقاطعات ويفتتح الجلسة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويمهد بعرض الموضوع المراد شرحه ومناقشته وعناصر ذلك ويختتم الجلسة بآراء المؤيدين للفكرة والمعارضين لها والرأي الراجح. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى آدابا للمناظرات العلمية، فمنها المختصر: واحد عدم إطالة الكلام في غير فائدة أو اختصاره اختصارا يخل بالمقصود، ثانيا أن يتجنب غرابة الألفاظ والإجمال فلا بد من التبيين، ثالثا أن يكون كلامهما في ذات الموضوع لا خارجا عنه، رابعا أن لا يستهزئ أحدهما بالآخر ولا يسخر منه، خامسا أن يقصد كل منهما ضمور الحق ولو على يد خصمه، سادسا أن لا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى يفهم مراده من الكلام سابعا أن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه، ثامنا أن لا يحتقر خصمه ويقلل من شأنه. والإيجاز مهم، قال الهيثم بن صالح ابنه: إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. وقال جعفر بن يحيى: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار في الكلام عيبا. والله هذا يترك جانبا واستبدل بالكلام النافع كما قال الشاعر: واغتنم ركعتين زلفى الى الله اذا كنت فارغا مستريحا، واذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، ان بعض السكوت خير من النطق وان كنت بالكلام فصيحا. هذا لابن المبارك رحمه الله. وشيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله اذا احد تكلم بين يديه بكلام فارغ او كلام خطأ ويجادل يقول له الشيخ سبح سبح، يقول له سبح سبح، يعني بدلا من هذا الهراء كلام فارغ اشتغل بالتسبيح انفعلا. فلعله اخذه من كلام بن مبارك: واذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. طيب، أتينا ببعض الأسئلة من الدرس الماضي دروس ماضي، لكن يبدو أنه ليس هناك وقت ولا نريد الإملال أكثر من الذي حصل، فننهي كلامنا هذا بقولنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.